الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 86 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو خاتمة ما يتعلق بكتاب الديات، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا حول الكفارة وبابا عن القسامة، فقال: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. لما تكلم المصنف عن الدية أشار هنا إلى الكفارة، فمن وقع في قتل خطأ أو سواء كان باشر القتل أو تسبب فيه فإن عليه كفارة، وهذه الكفارة سيأتي ذكرها. قال: من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. إذن عليه الكفارة مطلقا، فأي قاتل فإن عليه الكفارة سواء كان مكلف أو غير مكلف، فإذا كان غير مكلف فتخرج من ماله، وسواء كان القاتل مسلم أو غير مسلم، وسواء كان القتل بمباشرة أو بتسبب ففيه الكفارة. طيب، ما هي الكفارة؟ الكفارة هي أحد خصال ثلاث: إما عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. نقول الكفارة أحد خصلتين: عتق رقبة، فإن قدر على ذلك، وإلا فإنه يصوم شهرين متتابعين. ودليل ذلك ما في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الدية شيء، وتحرير رقبة مؤمن، تحرير رقبة هذه الكفارة. ثم قال: فما إلى آخر الآية، إلى أن قال: فمن لم يجد، أي لم يجد رقبة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. والعلماء يقولون الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين، فلو قتل رجلين أو ثلاثة فعليه ثلاث كفارات وهكذا. والعلماء يقولون أيضا أن القتل، أن الكفارة تكون على من باشر القتل أو من تسبب فيه. من تسبب فيه، مثلا إنسان كان يقود سيارة وتسبب في حادث سيارة فمات معه راكب أو راكبان أو نحو ذلك، فإنه عليه هذه الكفارة، كفارة القتل، وهي غير الدية، وهي غير الدية. فالدية تكون في الأحوال التي سبقت، لكن هنا الكفارة تكون في قتل الخطأ، تكون في قتل الخطأ. قال رحمه الله: باب القسامة. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم على وجه خاص. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم على وجه خاص يقوم بها أولياء المقتول لإثبات القتل على أحد من الناس متهم، فيقتل رجل ولا يعرف قاتله، فيأتي قومه وأهله وورثته فيقولون إنما قتله فلان، فينكر فلان، فهنا ليس عندهم بينة، وإنما هم يقولون نحن مستعدون أن نحلف، نحلف 50 يمين، لأنه هنا وقفنا إلى طريق مسدود. المتهم بالقتل ينكر، وهم يقولون إنما قتله فلان، لكن ليس عندهم بينة. ما العمل؟ تأتي القسامة. القسامة سيأتي أن لها شرطا، أن يوجد هناك عداوة ظاهرة تجعلهم يتهمون هذا أو نحو ذلك. فيقول: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذه القسامة. وقد وردت في السنة في حديث سهل بن أبي حثمة حينما قتل رجل، حينما كان عبد الله ابن سهل ومحيصة ذاهبان إلى خيبر، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء محيصة وحويصة أخوه وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قتلته يهود، فأنكر اليهود ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون؟ نعم. قال: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني تقسمون وتحلفون 50 يمين أن الذي قتله هم؟ فإن حلفتم، معنى ذلك أنكم إن حلفتم استحققتم دم صاحبكم. فامتنعوا وقالوا لا. قال: فتحلف يهود؟ قالوا: يا رسول الله، ليسوا بمسلمين. الحديث: والإجماع منعقد على أن القسامة مشروعة في القتل إذا وجد ولم يعلم القاتل. قال: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هذه ما ذكرناه قبل قليل، أيمان مكررة، يحلفون: والله الذي لا إله إلا هو أن الذي قتل فلانا هو فلان، فيحددون، والثاني يحلف كذلك، والثالث، وهكذا. طيب: ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا. يشترط للقسامة اللوث. اللوث يقول هي وجود العداوة، يعني لا يأتون مباشرة ويقولون لا فلان الذي قتله، ربما اتهموا أحدا ليس بينه وبينه خصومة ولا عداوة ولا شيء، وإنما يكون الاتهام مبني على لوث أو على عداوة. يقول: كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا. إنسان ذهب إلى قبيلة وبينهم خصومة، ودخل إلى هذه القبيلة وما خرج، فأهله يقولون قتل عندهم، فينكرون هؤلاء، فيقولون لا، نحن نحلف أنه هو، لأنه ما ظن أنكم أنتم الذين تقتلونه، فنحن أعداء لكم مثلا. أو اثنان سافر في سيارة وهما أعداء، فوصل الأول ولم يصل الثاني، أين هو؟ قال: ما أعلمه، ولم أره، ما أدري أين ذهب. فهنا قد يأتي ويحلف أهله أنه هو الذي قتله، لأن بينه وبينه خصومة، وهكذا. وللوث صور، منها التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قتل اليهود لعبد الله ابن سهل. قال: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، أو برئ. إذا ادعي على أحد بأنه قتل آخر وقيل له أنك أنت قتلت فلان، وهو هذه الدعوة عليه من غير لوث، من دون عداوة ظاهرة، فيقول كيف يبرأ، كيف يبرئ نفسه؟ يحلف مرة يقول: والله إنني ما قتلته، فما دام لا توجد بينة فبحلفه يسقط عنه ذلك. طيب، قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا. القسامة 50 يمين، لا بد من 50 يمين، ولا تنقص يمين واحدة، ولا بد أن تتكرر. طيب، والعبرة بتكرر الأيمان ولو قل الرجال، يعني لو كان الورثة 10 كل واحد يحلف 5 أيمان، والذين يحلفون هم ورثة الدم، هم ورثة الدم، يعني أولياء الدم، كل واحد منهم يحلف، الذين يستحقونهم، والذين يطلب منهم العفو إذا علم بالقتل وسبق ذلك، فهم الذين يحلفون لإثبات القتل، أولاده، أبوه، قلوا أو كثروا، فيحلفون: والله لقد قتل فلان فلان، إن فلانا إنما قتله فلان، وهكذا بأي صيغة تؤدي الغرض، فيحلفون 50 يمينا كما قال صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ثم قال: فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. إذا نكل الورثة، النكول الامتناع، قالوا لا نحن ما نحلف لكننا نقول أنه هو الذي قتل، أو كان الورثة نساء فالقسامة الحلف فيها للرجال، لكنهم يقولون نحن نعرف أنه هو الذي قتله، فلان هو الذي قتله، قيل لهم احلفوا قالوا ما نحلف. قالت النساء نريد أن نحلف، نقول لا لا تحلفنا. طيب ما العمل؟ هناك تهمة الآن حتى يسقط هذا الرجل التهمة عنه، وبينهما عداوة وخصومة، فيقول أنه يحلف 50 يمين أنه ما قتله ثم يبرأ. طيب ما الفرق بين هذه وبين التي قلنا فيها أنه يحلف مرة واحدة؟ تلك لا يوجد لوث، فيكفي أن يحلف مرة واحدة ويبرأ. أما هنا فيوجد لوث، ويوجد عداوة، يوجد مظنة تهمة، فلا يمكن أن يسقط ذلك عن نفسه إلا بحلف 50 يمينا ثم يبرأ. وهذا ما يتعلق بالقسامة. نقف على هذا القدر، ونكون بهذا انتهينا من كتاب الديات، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.